الحمد لله الذي خلق الإنسان من نطفة فسواه وشق سمعه وبصره وهيأ له طعامه وسقياه ثم نفخ فيه من روحه فأحياه. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. سبحانه أجاب نوحا لما ناداه وأنقض أيوب من بلواه وسمع يعقوب في شكواه ورد إليه يوسف وأخاه وبرحمة منه سبحانه ارتد بصيرا وعادت إلى النور عيناه. اللهم إنا نبرأ من الثقة إلا بك ومن الأمل إلا فيك ومن الخوف إلا منك ومن التوكل إلا عليك ومن الصبر إلا على بابك ومن الرجاء إلا لما في يديك الكريمتين. سبحانه لا إله غيره ولا رب سواه. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له من توكل عليه كفاه ومن اعتصم به نجاه ومن فوض إليه أموره هداه. خلق السماوات والأرض والليل أغطشه والنهار جلاه. خلق الخلق فريقين هذا أسعده وذاك أشقاه. وفق كل مؤمن لطاعته وجعل الجنة مأواه. أضل الظالمين الفاسقين وجعل النار مثواه. فالله ربي لا إله سواه. هل في الوجود كله حقيقة إلا إياه؟ الشمس والبدر من أنوار حكمته والبر والبحر فيض من عطاياه. الطير سبحه والوحش مجده والموج كبره والحوت ناداه. والنمل تحت الصخور الصم قدته والنحل يهتف حمدا في خلاياه. والناس يعصونه جهرا ويسترهم والعبد ينسى وربي ليس ينساه. الله ربي لا إله سواه. هل في الوجود كله حقيقة إلا إياه؟ أنزل الكتب وأرسل الرسل ليعلم الناس جميعا أنه لا إله إلا الله. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا رسول الله خاتم أنبيائه ورسله وحبيبه ونبيه ومصطفاه. أرسله ربه بالهدى ودين الحق وعلى الأديان كلها أعلاه. فهو ابن الذبيح وبشرى المسيح ودعوة الخليل الأواه. تشرف الآذان باسمه وتطهر الأفواه بذكره وتهفو القلوب لرؤياه. مسك الحديث كلامه ورحمة من الله سلامه وشمس الشموس محياه. يقينه الصبر ورداؤه الفقر وقرة عين النبي في الصلاة. تصديقه إسلام واتباعه إيمان وحبه حبل النجاة